وأما بالنسبة لمنهج العلماء في الأحاديث المختارة وترتيبها في أبواب العلم، فمن المعلوم أن الأحكام الشرعية العملية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأيمان والنذور ونحو ذلك، والقسم الثاني يتعلق بالمعاملات سواء كانت مالية كالبيوع والإيجارات والشركات والرهن، أو كانت جنائية كالحدود والقصاص والقصاص النفس والأطراف وما يتبع ذلك من كتاب الديات، أو كانت معاملات شخصية تتعلق بالأنكحة من إثبات العصمة أو حلها كالطلاق، أو كانت متعلقة بما بعد الموت كالوصايا والمواريث. هذان قسمان هما أصل الأحكام الشرعية التي كلف بها المسلم، فإما أن تكون في عبادته وإما أن تكون في معاملته. والذي يتعلق بالعبادة والمعاملة يرد السؤال فيه: هل إذا ذكرنا أحاديث الأحكام نبدأ أولا بالعبادات أو نبدأ بالمعاملات؟ والجواب أن العبادات مقدمة على المعاملات، وذلك لأن الأصل في خلق الإنسان أن يعبد الله وأن يقوم بحق الله عز وجل، وهذا مقدم على كل حق، ولذلك تقدم كتب العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج على كتب المعاملات. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل هذا على أن الأصل في خلق الإنسان هو عبادة الله عز وجل. إذا كان هذا هو الأصل فإنه ينبغي أن يعنى بالعبادة قبل المعاملة. ثم إذا قلنا نبدأ بالعبادات، فالعبادات أنواع: هل نبدأ بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج؟ والجواب أننا نقدم الصلاة لأن الله ورسوله قدمها على سائر أركان الإسلام، فهي عمود الدين وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولذلك قدمها الله في الذكر على الزكاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قدمتها السنن الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان أركان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحديث. وكذلك مثله حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه في شرائع الإسلام في الصحيح، وكذلك أيضا حديث أبي طلحة في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وكذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن وهو في الصحيحين. كل هذه الأحاديث وأمثالها قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بقية أركان الإسلام. ومن هنا اتفقت كلمة العلماء رحمهم الله على أن الصلاة مقدمة على بقية الأركان، فتجد المحدثين في كتب الحديث يذكرون أحاديث الصلاة قبل الزكاة والصوم والحج، وكذلك أيضا الفقهاء يذكرون أبواب الصلوات وأحكامها قبل الزكاة والصوم والحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.